بارك الله فيكم شيخنا. يقول السائل: أنا طبيب في مستشفى حكومي، ويهدي إلي بعض المرضى بعد شفائهم هدايا، هل يجوز لي أخذها؟ وماذا أفعل بما أهدي إلي سابقا إن لم يجز ذلك وأتحرج من ردهم؟ قال هو مريض، هو طبيب في مستشفى حكومي، ويهدي إلي بعض المرضى بعض الهدايا بعد شفائهم، فهل يجوز لي أخذها؟ وإذا كان لا يجوز، ماذا أفعل بما أخذت سابقا وأنا أتحرج من ردهم؟ ما أخذته سابقا فلا حرج عليك فيه إن شاء الله، ويظهر لأنك أخذته عن جهل بالحكم. قال تعالى: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. المعول عليه الآن، لا يحل لك أخذ هذه الهدايا أبدا إلا إذا انتقلت من المستشفى، من هذا المستشفى، أو مثلا استقلت، أو كنت متعاقدا فانتهى عقدك وراد أن يودعوك بعدما تنهي إجراءات السفر، فلا بأس بذلك إن شاء الله.